الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ في صحيح البخاري كتاب السهو. باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، وذكر فيه حديثين. باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. إذن حديث عبد الله بن بحينة، هذه الأحاديث لابد أن تحفظ من أجل أن تضبط أحكام السهو، وهي خمسة أحاديث، وإذا عرفت معناها بإذن الله يسهل عليك ضبط هذا الباب. حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات. هي الصلاة هذه ليست ركعتين، أربع ركعات كما سيأتي بيانه. ثم قام فلم يجلس للتشهد الأوسط، فقام الناس معه يتبعون الإمام، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. كذلك الحديث التالي: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر. هذه الرواية تبين أن الصلاة كانت صلاة ظهر، لم يجلس بينهما التشهد الأوسط، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. السهو قال ابن حجر هو الغفلة عن الشيء، يعني عندكم الواو زائدة كتب والغفلة، السهو والغفلة، الواو زائدة، كل النسخ عندكم والغفلة، والغفلة النسخ عندكم والغفلة، إيه يعني، والسهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره، هذا معنى السهو. واختلفوا في حكم السهو، سجود السهو عفوا، اختلفوا في حكم سجود السهو، وأرجح الأقوال أنه واجب، لكن نقلوا في تركه عمدا تفصيل نقلوا ابن قدامة نقل في تركه عمدا تفصيل هل تبطل الصلاة أو لا، فذكر سلمكم الله إن كان عليه سجود سهو قبل السلام في الصلاة يعني فتركه بطلت صلاته، لكن إن كان السجود بعد السلام فتركه عمدا لا تبطل صلاته، لأنه خارج عن الصلاة، خارج عن الصلاة. المهم أنه ما دام قلنا واجب على فرض، لأن المذاهب تختلف، بعضهم جعل سجود السهو بعد السلام كله، بعضهم جعله قبل السلام كله، بعضهم ذكر التفصيل، ذكر التفصيل مذهب المالكية، إن كان عن نقص قبل السلام، وإن كان عن زيادة بعد السلام. والحنابلة قالوا أننا نتبع في ذلك الصور الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد فيه نص فنطبق هذا النص، مثل حديث ابن بحينة في ترك سجود السهو، ترك التشهد الأوسط، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام. حديث ابن مسعود صلى 5 ركعات سجد بعد السلام، نسجد بعد السلام. وجيد مسألة أننا في كل صورة من الصور نطبق فيها السنة، لكن من تابع الصور وجد فيها أنها إن كانت عن نقص قبل السلام، وإن كانت عن زيادة بعد السلام. وستبقى عندنا مسألة الشك ومسألة سلمكم الله غلبة الظن، وستأتي لها أبواب خاصة. طيب، الأحناف استدلوا بهذا الحديث على أن السلام ليس من أركان الصلاة، يعني بمجرد جلوسك ولو لم تسلم انتهت صلاتك، فليس من أركان الصلاة السلام. ولو أحدثت الجلوس، أحدثت حدثا فصحت صلاتك. واستدلوا بهذا الحديث: فلما قضى صلاته وانتظرنا تسليمه، يعني قضى، سماها قضى صلاته، لكن يجاب عن ذلك سلمكم الله برواية: حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أنه لم يسلم. يعني استثناء يدل على أن السلام من الصلاة، وحديث تحليلها التسليم الصلاة، تحليلها التسليم بجوابين. إذن جواب الأول إيش؟ رواية إذا فرغ من الصلاة إلا أنه لم يسلم، والثاني حديث تحليلها التسليم. ثم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك التسليم قط. ونظرنا تسليمه، قال ابن حجر: ونظرنا تسليم وانتظرنا، يعني فيه رد على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سلم في حديث ابن بحينة سهوا ناسيا قبل السلام، وإلا سجود السهو كله بعد السلام. وهنا انتظرنا تسليمه قالوا إنما سهى، لكن لفظة ونظرنا تسليمه انتظرنا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ساهي متذكر فلم يسلم، سجد سجدتين ثم سلم، فهذا رد عليهم. كبر قبل التسليم فسجد سجدتين، كبر قبل التسليم، هذا يدل على مشروعية التكبير لسجود السهو، وهو واجب، تكبير واجب، كما أن سجود السهو واجب التكبير له واجب. استدل بهذا الحديث على أن من سهى عدة سهوات، عدة في عدة أشياء، أنه يكفي سجدتين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نسى الجلوس للتشهد ونسى التشهد نفسه، كم أمر؟ أمرين، الجلوس للتشهد الأوسط نساه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك قالوا نسى إيش نقول؟ التشهد نفسه، فسهوين، واكتفى لذلك بسجدتين، ما تسجد أربع. لكن ابن حجر قال في هذا نظر، وهذا مبني على من يقول أن نسيان القول عليه فيه سهو، أن هناك قول يقول من نسي يعني واجبا قوليا عليه سهو، هناك قول أنه لا يكون عليه سهو. المهم أن حديث ذي اليدين يدل على هذه المسألة. إيش المسألة؟ مهما تكرر السهو كم يكفي عن ذلك؟ سجدتين. طيب، ثم سلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، مكان ما نسي من الجلوس. وما نسي، لفظة ما نسي تدل على أن سجود السهو إنما هو للنسيان، فمن تعمد ترك واجب بطلت صلاته. ما نقول اسجد، تعمد ترك التشهد الأوسط هل نقول له اسجد سجدتين؟ جواب لا، نقول بطلت صلاته من تعمد، بدليل هذا مكان ما نسي من إيش؟ الجلوس، مكان ما نسي من الجلوس، نسي لفظة نسي. إذن تحفظ لفظة نسي إيش تدل؟ إيش التقرير مثلا الآن؟ تعمد ترك التشهد الأوسط يبطل الصلاة، تعمد ترك واجب يبطل الصلاة. وإن استدلوا علينا بهذا الحديث، حديث عبد الله بن محينا، نقول لفظة مكان ما نسي من الجلوس سجد سجدتين، مكان ما نسي من الجلوس تدل أن السجود سجود السهو لأجل نسي لا لأجل تعمد، ما تعمد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى نقل الإجماع ابن حزم على أن المأموم يسجد مع إمامه ولو لم يسهو، لو لم تسهو أنت فعليك أن تسجد متابعة للإمام. مسألة المسبوق سيأتي تفصيلها، المسبوق إن كان سجود السهو قبل السلام يسجد مسبوق، شخص بركعة سيقوم يقضي ركعة، هل يسجد مع الإمام؟ إن كان قبل السلام إيش نقول؟ يسجد. إن كان بعد السلام سيأتي النقل إن شاء الله. وأن من سهى عن التشهد الأول حتى قام لا يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في رواية فسبحوا له فلم يرجع، سبحوا له فلم يرجع. إيش الفائدة إذن؟ أن فلا يرجع. ورد حديث فيه ضعف يستدلون به على أنه من قام من ركعتين فاستتم قائما فلا يرجع. من قام من ركعتين فاستتم قائما فلا يرجع، وإن لم يستتم قائما فليرجع. وهذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، فيه جابر الجعفي، لكن يدل عليه حديث المغيرة وأنه استتم قائما فلم يرجع، سبحوا له ولم يرجع. قال هذا السنة، لم يخف علي صنيعكم أو فعلكم أو تسبيحكم، وهذا هو السنة. لكن لا إشكال تنبهه من أجل إيش؟ أن بعد ذلك يسجد للسهو يتذكر. طيب الإشكال الناس الآن ضعف الفقه عندها، لكن الحمد لله الأمر فيه سعة، لأن قالوا إذا رجع عامدا بعد الاستتمام بطلت صلاته. شيخ ابن عثيمين يذهب لهذا، إذا رجع عامدا بعد الاستتمام. الجمهور قالوا لا، لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة إذا رجع عامدا. فهنا قالوا زاد ركن، المشروع له أن يبقى، واختلفوا على أقوال متى لا يجوز له الرجوع، هل إذا بدأ بقراءة الفاتحة، هل إذا، يعني خلاف سيأتي إن شاء الله. عندنا تقريبا 6 أبواب من البخاري، نوزع المسائل ما نستطيع مسائل السهو أن نذكرها كلها. طيب ما فوائد؟ حديث لكل حديث ثوبان لكل سهو سجدتان بعد أن يسلم، يعني صحيح بمجموع طرقه. حديث لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم، صححه العلائي بمجموع الطرق، لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم. فقالوا كل سهو لم تجد توجد صورته في السنة فسجود السهو له بعد السلام، بعد السلام، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. من الفوائد سلمكم الله جواز السهو على الأنبياء في أفعالهم البلاغية، إلا أنهم لا يقرون عليها. أما الأقوال البلاغية فالسهو فيها ممتنع، جواز السهو على الأنبياء في أفعالهم البلاغية، إلا أنهم لا يقرون عليها. أما الأقوال البلاغية سيبلغ القرآن، يقرأ القرآن، يبلغ حكم شرعي للناس، لا يقع عليهم السهو، ممتنع. ونقل في ذلك الإجماع، نقل في ذلك الإجماع. وفيه من الفوائد الحكم والأسرار التي تترتب على هذا السهو، كون من غفلة انتهى، هناك حكم، منها بيان التشريع. أما حديث إني أنسى لأسن لا يصح، إني أنسى لأسن لا يصح. منها التخفيف على الأمة بالعفو عن النسيان حكم. ومن الفوائد أن سهو الإمام لاحق للمأمومين لتمام المتابعة، يلحقونه، يعني المقصود يلحقونه سلمه الله في سجود السهو، فيلحقهم وجوب سجود السهو مع إمامهم لتمام المتابعة، لا يتخلفون عنه. اختلف في حكم سجود السهو، ورجح ابن حجر الوجوب. ناقش القائلين بالاستحباب، واستدل بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. وفيه أن التشهد الأول ليس من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد إليه، فهو من واجبات الصلاة. وذكرنا لكم أن من ترك واجبا في الصلاة يجبره بسجود السهو، وفي هذه الحالة يكون السجود في حال النقص قبل أم بعد؟ قبل. لو يعني ركزتم أن في حال نقصك لابد أن تجبر الصلاة من الداخل، أنقصت منها، لكن في حال الزيادة لا تجمع زيادتين في الصلاة، فيكون إيش؟ بعد السلام. لا تجمع زيادتين في الصلاة، أنت زدت شيئا في صلاتك ثم تزيد سجود السهو، لا، زدت اجعل سجود السهو بعد السلام. وفيه أن سجود السهو لا تشهد بعده، يقول هل هناك سلام؟ سجد للسهو بعد السلام، هل يسلم؟ جواب نعم. قال ابن تيمية: ليس في شيء من أقواله صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد بعد السجود، ولا في الأحاديث الصحيحة. المتلقاه بالقبول أن يتشهد بعد السجود، ولا إيش قلنا؟ ولا الأحاديث المتلقاة الصحيحة، الصحيحة المتلقاة بالقبول أن يتشهد بعد السجود، فلو كان تشهد لذكر ذلك، لذكر ذلك من ذكر، لو تشهد لذكر ذلك من ذكر. وعمدة من أثبت التشهد حديث عمران، الأحناف عندهم إثبات التشهد، يعني يسجد سجدتي سهو ثم يتشهد تحيات لله والصلوات والطيبات مرة ثانية. حديث عمران من سهى في صلاته فعليه سجود سهو وتشهد وتسليم. حديث عمران. وهو غريب ليس لمن رواه متابع، تتم الكلام ابن تيمية. وهو غريب ليس لمن رواه متابع، سيأتي تبويب البخاري. باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، البخاري سيأتي. باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، سنعطيكم هناك التفصيل في ضعف حديث عمران إن شاء الله. إيش بوب البخاري؟ باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. لو تعمد المصلي الرجوع بعد أن تلبس بالركن، إيش حكمنا على صلاته؟ تفصيل يعني. الشيخ ابن عثيمين في علماء قبله يرون الإبطال، الجمهور يرون عدم الإبطال لأنه رجع إلى صواب صلاته. الله أعلم. مرة أنا سهوت فقالوا سبحان الله فرجعت، فقال لي أحد الناس سمعت أن هناك حكم بالإبطال لمن رجع، ما كنت أعرف المسألة، فقلت أنا رجعت لصواب صلاتي. قال ابحث. قلت إن شاء الله. بحثت فوجدت هذا التفصيل الذي ذكرت. الأحوط يعني، الأحوط كان خلاف هناك ولا يتعمد الرجوع. الآن إذا استتممت لا تبطل صلاتك، أكملت. إذا رجعت في خلاف فالأحوط أن لا ترجع. أي هذا ذكرهم. طيب، كذلك من الفوائد سلمكم الله الحديث، إيش قلنا فيه؟ إذا استتم قائما فلا يرجع، ضعيف صحيح، لكن حديث عقبة قلنا يشهد لمعنى. من الفوائد كذلك طيب أن حديث عبد الله بن بحينة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو منسوب إلى أمه، بحينة أمه. يقول ابن سعد أسلم قديما وله أربعة أحاديث في الكتب الستة. ابن بحينة له أربعة أحاديث في الكتب الستة. صلى لنا أو صلى بهم، يعني كلها بمعنى. إيش قلنا الصلاة هي؟ صلاة الظهر، صلاة الظهر. ورد في رواية في البخاري فمضى في صلاته، يعني لم يرجع مع أنهم سبحوا. وكبر قبل التسليم. وفي رواية في البخاري سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس. كبر في كل سجدة وهو جالس، سجد سجدتين، يدلك أن سجود السهو كم؟ سجدتين. فكبر في كل سجدة وهو جالس. طيب، مما وقع للصحابة من سجود، من ترك التشهد الأوسط، حديث عقبة بن عامر الذي قلنا يجزي عن أي حديث؟ عن حديث إذا استتم قائما فلا يجلس. حديث عقبة ننظر إذا هل يجزئ ولا لا. قام عقبة وعليه جلوس، طبعا لا يكون جلوس الأخير، لماذا؟ من زيادة يكون في الصلاة. نعم ركعات. يعني إذا قمت من تشهد الأخير لركعة خامسة لا، قال سبحان الله أنت، لا لا أجلس، لا هذا زيادة الآن في الصلاة، أجلس تزيد الركعة الخامسة أي فريضة. النفل الشيخ ابن عثيمين يقول في التراويح فقط قيام الليل، لأنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فقال يجلس حتى ثم من لم يجلس جاهل، لكن هذا على من اختار أن صلاة الليل مثنى مثنى يعني على الوجوب لا يجوز أكثر من اثنتين. الشيخ ابن عثيمين رأى هذا. إذن انتبهوا معنا حديث عقبة، قام عقبة عليه جلوس وعليه جلوس، فقال الناس وراءه سبحان الله فلم يجلس، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين وهو جالس، فقال إني أسمعكم تقولون سبحان الله كيما أجلس، وليس تلك سنة، إنما السنة الذي صنعته، إنما السنة التي صنعته، مكتوب التي، وهذا في صحيح المسند، هذا حديث صحيح المسند، وشرحنا سجود السهو بالتفصيل. كذلك من الأحاديث التي فيها ترك التشهد الأوسط حديث عمرو بن العاص، صلى عمرو بن العاص رضي الله عنه بالناس فقام عن تشهده فصاح به الناس، صاحوا يعني أنهم سبحوا، فقالوا سبحان الله سبحان الله، فصلى كما هو، فلما أتم صلاته سجد سجدتين ثم قال أيها الناس إنه لم يخف علي الذي أردتم ولم يمنعني من الجلوس إلا الذي صنعت من السنة. نفس معنى حديث عقبة، لكن هذا أعله أبو زرعة، هو في صحيح المسند لكن أعله أبو زرعة في العلل 511. قال إنما هو حديث عقبة، أخطأ من قال عن عمرو العاص، إنما هو حديث عقبة. حديث المغيرة هو الذي قلنا إذا قام أحدكم من ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو، هذا فيه جابر الجعفي. الذي قلنا يغني عنه حديث عقبة، لكن حديث عقبة والله في معنى، لاحظ استتم قائم حديث عقبة لاحظتمه، فلم يجلس فقام وعليه جلوس، بس ما فيه التفصيل يعني استتم، ما ندري حديث عقبة ما فيه التفصيل. طيب الله عز وجل يفتح إن شاء الله، أي ما ندري يعني، إلا إذا قلنا ما دمت لم تستتم اجلس اجلس، لأنك ما انتقلت للركن، ما وصلت، أنت ما زلت في الحركة. جيد هذا. وعندنا حديث سعد بن وقاص وأنه نهض في الركعتين فسبحوا به فاستتم ثم سجد سجدتين حين انصرف. لكن هذا يعني هو قال كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، معل، المرفوع منه معل، الصواب أنه موقوف. حديث كان ممكن نقول استتم وقال صنعت كما صنع، لكن إيش هذا الحديث المرفوع منه إيش؟ معل، وإلا كان يعني يعطينا أنه استتم، لكن حديث عقبة فيه أنه استتم، استتم قائم قام ولم يجلس، قال هذه السنة. لكن ما بين حديث عقبة هل بدأ القراءة أو لم يبدأ القراءة. طيب سنرسل بحث إن شاء الله. هناك فوائد للأخ أحمد بن علي يعني قريبة من هذا المعنى. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت أستغفرك وأتوب إليك.